العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وهي حسب الاستقراء يمكن عد أكثرها كما يلي: القسم الأول الواجبات القبول، وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليا فيتطابق من أجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء. كان الكلام في المشهورات. قلنا أن المشهورات تنقسم إلى قسمين: مشهورات بالمعنى الأعم ومشهورات بالمعنى الأخص. وبينا بالأمس أن محل كلامنا في المشهورات بالمعنى الأخص. أما ما هو الفرق بين القسمين؟ فقد ذكرنا بالأمس أن الفرق بينهما هو أن المشهورات بالمعنى الأعم لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، لها واقعية، لها حقيقة. يعني بعبارة أخرى، سواء تطابق عليها آراء العقلاء أم لم يتطابق عليها آراء العقلاء فهي قضية واقعية لها حقيقة ولها واقع في نفس الأمر. وهذا بخلافه في المشهورات بالمعنى الأخف، فإن واقعيتها إنما هو بتطابق آراء العقلاء عليها، بنحو لو لم يتطابق آراء العقلاء عليها فلا واقعية لها وراء ذلك. تطابق آراء العقلاء على مطلب له أسباب. لماذا يتطابق آراء العقلاء على محتوى قضية من القضايا؟ ما السبب في ذلك؟ يعني نحن عندما نجد أن العقلاء قد تطابقت آراؤهم على قضية، هذا يعد المسبب، يعد المعلول. ما العلة؟ ما السبب أن العقلاء تطابقت آراؤهم على محتوى هذه القضية؟ في بحثنا لهذا اليوم نريد أن نبحث عن الأسباب، الأسباب التي أدت إلى أن العقلاء يتطابقون أو تتطابق آراؤهم على قضية من القضايا. السبب الأول الذي يؤدي بالعقلاء أن تتطابق آراؤهم على مستوى قضية معينة هو واقعية تلك القضية، أن تلك القضية من الأمور الواقعية التي لها وقع وحقيقة في نفس الأمر. وهذه هي القضايا الفطرية، وهذه القضايا الأولية. فإن اجتماع النقيضين محال، تطابق عليها آراء العقلاء أم لم يتطابق؟ نعم. لماذا؟ لو سألنا لماذا، نقول لأن لها واقعية، سبب هذا التطابق واقعية محتوى هذه القضية. قال: الواجبات القبول، وهو القسم الأول، وهي ما كان السبب في شهرتها وتطابق الآراء عليها كونها حقا جليا، واضحة في نفسها، فيتطابق من أجل ذلك، يعني من أجل كونها حقا جليا، فيتطابق من أجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء كالأوليات والفطريات ونحو ذلك من القضايا، وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم كما تقدم، وذلك من جهة عموم الاعتراف بها. التأديبات الصلاحية أو الآراء المحمودة بتعبيره. القسم الثاني من القضايا المشهورة والتي هي محل الكلام هي التي يكون السبب فيها أن نظام العقلاء قائم عليها. يعني حفظ النظام الاجتماعي إنما يقوم على هذا الأساس. وحيث أن النظام في الاجتماع وفي المجتمع أمر مطلوب، فهذه الآراء يوجد تطابق عليها، وذلك لأنه سبب لحفظ النظام الاجتماعي. وإلا لو لم يكن عندنا هناك اجتماع، ولم يكن عندنا هناك عقلاء، ولم يكن هناك مجتمع، بعد لا معنى لأن نقول بمثل القضايا. إذن قلنا العدل حسن والظلم قبيح، هذا منشأه ماذا؟ منشأه أنه لحفظ النظام الاجتماعي، وإلا لو لم يكن كذلك لما احتجنا إلى هاتين القضيتين. فما معنى العادل حسن؟ ما معنى الظلم قبيح؟ بيانه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. قال التأديبات الصلاحية، وتسمى المحمودات باعتبار أنه ماذا؟ فاعلها مما يحمد على ذلك الفعل أو قد يذم على ذلك الفعل. وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي تلك أي المحمودات أو الآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها الآراء من العقلاء. حتى لماذا تطابق عليها الآراء من العقلاء؟ قال من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بتلك القضايا، باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع. يعني إذا أردنا أن نحفظ نظامنا لابد أن نقيم العدل وأن نتجنب الظلم، وإذا أردنا أن نحفظ النوع الإنساني لابد أن نقيم العدل ونتجنب الظلم. خب سؤال هنا يطرح، وهو أنه إذا لم يكن إنسان، ولم يكن نظام اجتماعي، ولم يكن هناك نوع، ولم يكن هناك حفظ للنظام، هم أن يكون العدل حسن والظلم قبيح أو لا يكون؟ ها؟ يكون أو لا يكون؟ بعد لا يكون. من ذاك الوقت ما معنى قوله تعالى وما كان ربك بظلام للعبيد؟ هذه وما كان ربك بظلام للعبيد يعني وما ينبغي لنا أن نظلم. طب لماذا لا ينبغي لنا أن نظلم؟ لأنه قبيح. ينبغي أن نعدل. لماذا ينبغي أن نعدل؟ لأنه حسن. فالحسن والقبح ذاتيان فيهما، مو لأنه لأجل حفظ النظام نحو ذلك. إذا صار في وقت في مقدار أكثر نتكلم. قال من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بتلك القضايا، باعتبار أن بها أي بتلك القضايا حفظ النظام، أو أن بها حفظ النظام وبقاء النوع، كقضية حسن العادل وقبح الظلم. ما معنى أن حسن أن العدل حسن، أن القبح أن الظلم قبيح؟ قال ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء. هنا يفسر الحسن الشيخ رحمة الله تعالى على الشيخ المظفر أن فاعله ممدوح. لا، هذا ليس معنى الحسن. معنى الحسن العدل حسنون، يعني ينبغي أن يفعل، فإذا فعل يترتب عليه مدح العقلاء. مو معنى الحسن مدح العقلاء، ليترتب على من فعل الحسن ماذا؟ مدح العقلاء. وفرق بين المقامين. مو معنى أن العدل حسن يعني يمدح عليه العقلاء، لا لا، مو معنى الحسن يعني يمدح عليه العقلاء، هذا مو معنى. معناه أنه ينبغي أن يفعل، فإذا فعله الإنسان العقلاء ماذا؟ يمدحون ذلك الفاعل. وكذلك في الظلم قبيح. مو معنى الظلم قبيح ليس معناه يعني أنه يذمه العقلاء، لا لا، معناه أن الظلم قبيح معناه يعني لا ينبغي أن يفعل، فإذا فعله فاعل يذمه العقلاء. إذا ذم العقلاء مدح العقلاء ليس هو الحسن والقبح، بل الذم والمدح يترتبان على فاعل الحسن وفاعل القبيح. فلهذا تجدون طبعا هذا الكلام هو يقوله رحمة الله تعالى عليه في أصول المظفر، السيد الحكيم رحمة حفظه الله سيد محمد تقي الحكيم في الأصول العامة للفقه المقارن، هناك في صفحة 282 من هذا الكتاب ينقل هذا المطلب. يقول للحسن والقبح معاني متعددة، هذا احفظوه حتى تعرفون محل النزاع وأين. يقول المعنى الأول للحسن والقبح، المعنى الأول أنه ملائم وليس بملائم، الحسن بمعنى الملائمة للطبع والقبح بمعنى عدم الملائمة للطبع، فيقال مثلا هذا المنظر حسن جميل وذاك المنظر قبيح، هذا الصوت حسن وذاك قبيح، ويريدون بذلك أنها ملائمة للطبع أو غير ملائمة. هذا المعنى لا نزاع فيه ولم يقع فيه اختلاف بين الأشاعرة والعدلية. المعنى الثاني الحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى عدم الكمال، فيقال بأن العلم حسن وأن الجهل قبيح، يعني أن العلم فيه كمال للنفس وأن الجهل نقص للنفس، وهذا أيضا لم يقع فيه خلاف. فلهذا يقول وهذان المعنيان هما اللذان كانا موضع الاتفاق، فالأشاعرة والمعتزلة وغيرهما يؤمنون جميعا بإمكان إدراك العقل لهما، يدرك الملائم وغير الملائم، ويدرك ماذا؟ ويدرك الكمال والنقص. إنما وقع الاختلاف أين؟ في المعنى الثالث من الحسن والقبح، الحسن بمعنى إدراك أن هذا الشيء أو ذاك مما ينبغي أن يفعل، وهذا معنى الحسن، بحيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع مدح العقلاء. إذن مو معنى الحسن هو مدح العقلاء، معنى الحسن هو مما ينبغي أن يفعل، معنى القبح هو ماذا؟ لا ينبغي أن يفعل ولو فعله فاعل يذمه العقلاء. إذن عندنا قضيتين، ها ما عندنا فقط قضية واحدة، عندنا القضية الأولى الحسن والقبح، القضية الثانية المدح والذم، هذن مو واحدة هذن اثنين، ولكن إحداهما لازمة للأخرى. فإن من يفعل الحسن يمدح من قبل العقلاء لازمه مدح العقلاء له، ومن يفعل القبيح لازمه ذم العقلاء له. قد ينقل المطلب مولانا من أصول الفقه للمظفر الجزء الثاني صفحة 18. إذن على هذا الأساس قوله ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء ليس معناه ذلك، وإنما لازم فعل الحسن أن فاعله ممدوح عند العقلاء، ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لدى العقلاء، وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان. فنقول إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه، هذا الحسن والقبح مرتبط بأي معنى؟ بالمعنى الأول الملائم وغير الملائم، فيدعوه ذلك إلى جزائه، وأقل مراتبه أقل مراتب الجزاء المدح على فعل ذلك الفاعل. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه السخط عليه فيدعوه ذلك أي السخط إلى التشفي من ذلك الفاعل والانتقام، وأقل مراتب ذلك الانتقام ذم ذلك الفاعل على فعله. هذا فيما يرتبط بما يلائم وما ينافر طبع الإنسان. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة وإن كان على ضرره، وإن لم تكن فيه مصلحة بالنسبة إليه، ولكن فيه كان مصلحة ماذا؟ للعموم، للمجتمع، لبقاء النوع. من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه، وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه. شوف هنا تكلم على القاعدة، وهو أنه الفاعل إذا فعل فعلا لحفظ النظام جزاؤه ماذا؟ مدح العقلاء. إذن مو معنى حسن العادل مدح العقلاء، وإنما حسن العادل يعني ينبغي فعله، فجزاؤه ماذا؟ المدح من قبل العقلاء. وإن لم يكن هاي الواو وصلية الفارض في غير محلها، فإنه ذلك الفعل الذي أحسن فيه إلى النظام فإنه يدعوه ذلك إلى جزاء ذلك الفاعل، وعلى الأقل يمدحه ويثني على ذلك الفاعل، وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح، وإنما ذلك الجزاء لأي غرض، ذلك المادح لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجهين. بعد ما يجتمعان، إذا كانت تناله بوجهين لعد رجعت المصلحة إليه مؤخر. أنت فرضت وإن لم يكن ذلك الفعل يعود عليه بالنفع لشخص المادح، خب إذا نالته بوجهين لعد، إنما المدح كان على ماذا؟ ها؟ كان على النفع الذي عاد إليه. فلهذا إحنا نفرض، لا افترض لا يوجد فيه أي مدح، لا أي نفع يعود عليه، في النتيجة هذا الفاعل يستحق المدح أو لا يستحق المدح؟ نعم، العاقل السليم، العاقل السليم يقول هذا الإنسان يستحق المدح وإن لم يعد النفع علي ولا بوجه من الوجوه. وإذا أتى أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام، شوفوا مولانا هاي المطالب ما مكتوبة كتابة درسية، لا تصورون بأنه لو شيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه كان يريد أن يكتبها بعبارة علمية كانت فيها ماذا بعد هذه الإشكالات أو التأملات. هذه مطالب عامة من قبل واحد يكتب مثلا افترض فد مقالة، عندما يكتب الإنسان مقالة هذه المقالة بعدها ما يحسب كل كلمة يضعها في موضعها، يتكلم فد مقالة. أما بخلاف من يريد أن يكتب مثلا افترض بداية الحكمة، أو يريد يكتب نهاية الحكمة، أو يريد يكتب أصول المظفر، أو يريد يكتب افترض الكفاية، أو يريد يكتب حلقات، هذه لابد كل كلمة شنو تكون محسوبة. هذه مو من ذاك القبيل، شوفوها عموميات أماتينا مطالب عامة، فلهذا يشوفون قد يقع فيها بعض التأملات. قال وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع فإن ذلك يدعو إلى جزائه بذمه على الأقل، وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذام، وإنما ذلك يعني الذم لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها أيضا بوجهين. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح وذاك الذم لغرض الذم لغرض تحصيل تلك الغاية وهي حفظ النظام وحفظ النوع، وكل عاقل يحصل له هذه، كل عاقل خبره يحصل له، وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة. لماذا؟ لأن تلك الغاية العامة مطلوبة لكل إنسان، حفظ النظام مطلوب لكل إنسان، حفظ النوع مطلوب لكل إنسان. وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، لأنه من خلال المدح والذم نحن نستطيع أن نؤدب الأفراد، إما أن نوجههم الوجهة الصحيحة وإما أن نقف أمامهم فيما يرتكبون من أفعال مخلة بالنظام وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء عليها، ليست أمرا واقعيا حقيقيا، بل هي أمر ماذا؟ بل هي أمر مرتبط بتطابق آراء العقلاء عليها. ومعنى عن ذلك أنه إذا لم يكن هناك عقلاء، ولم يكن هناك نظام وحفظ النظام، ولم يكن هناك نوع وحفظ النوع، بعد مثل هذه القضايا ماذا؟ لا معنى لها. وسبب تطابق آراء العقلاء شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة، وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما. فهو هذا المعنى الذي وقع فيه الخلاف أو معنى آخر؟ هذا بحث آخر. الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يقول وهذا هو معنى الخلاف الواقع بين المعتزلة وبين الأشاعرة، وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدلية، فنفتهما الفرقة الأولى وأثبتتهما الفرقة الثانية. يعني أنه يوجد عندنا هناك آراء محمودة، يعني تطابق عليها العقلاء، يوجد أو لا يوجد؟ المعتزلة أو العدلية قالوا توجد، والأشاعرة قالوا ماذا؟ لا توجد. هل هذا هو النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة أو أن النزاع بنحو آخر؟ على أي نحو؟ فإذ يقول العدلية، قلنا في أبحاث سابقة عندما يقولون عدلية مرادهم المعتزلة والإمامية، أعم من المعتزلة والإمامية. فإذ يقول العدلية، هذه مراد من العدلية يعني كل من قال أن العدل من أصول الدين، لأنه واحد من أصول الدين ماذا؟ الله عادل عدل. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين، ماذا يريدون؟ يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية، ولكن وليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها. الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون لا توجد مثل هذه القضايا، لا يوجد هناك تطابق على مثل هذه القضايا. إذن النفي والإثبات بين الأشاعرة والعدلية أين ينصب؟ أنه يوجد هناك تطابق من العقلاء وآراء العقلاء على محتوى قضية أو لا يوجد؟ العدلية قالوا يوجد، والأشاعرة قالوا ماذا؟ لا يوجد. هذا سنخ. سنخ آخر قد يقول قائل لا، أن الخلاف بين الأشاعرة والعدلية مو هذا، الخلاف بين الأشاعرة والعدلية ينصب على هذه النقطة، وهي أنه العقل له قدرة على أن يدرك ما هو العادل وما هو الحق وما هو أن يدرك ما هو الذي ينبغي أن يفعل وما هو لا ينبغي أن يفعل، أو لا توجد عنده قدرة. بل قد يقول قائل أن النزاع أنه يوجد في الواقع أو لا يوجد في الواقع ما هو حسن وما هو قبيح. لعل الصحيح أن النزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة أساسا يوجد عندنا ما هو حسن واقعا وما هو قبيح واقعا، أو لا يوجد عندنا أي منهما. يعني مثلا الصلاة ما هي مولانا، قبيحة لو حسنة؟ ها؟ يعني لو تسأل الأشعري الصلاة ما هي، قبيحة أو حسنة؟ ماذا يقول؟ يقول قبيحة وحسنة. والعجيب شنو يصير؟ يقول بلي، الله إذا أمر بالصلاة شو يصير؟ إذا نهى عنها شو يصير؟ قبيحة. نفس الصلاة بما هي الصلاة لا حسنة ولا قبيحة. الزنا شلون؟ والزنا وشرب الخمر وشرب الخمر كل الأحكام الشرعية. مو أن الشارع بنى أحكامه على ما هو حسن فأمر به وما هو قبيح فنهى عنه، مو هالشكل. وإنما عندما أمر صار حسنا، عندما نهى صار قبيحا. خلاف بين الأشاعرة والعدلية في هذه النقطة، وهي أن الأحكام الشرعية أو غيرها تابعة للمصالح والمفاسد، أو بالعكس أن المصالح والمفاسد تابعة لماذا؟ للأحكام. خب سؤال، إدخال الأنبياء جميعا إلى النار وإدخال الفساق جميعا إلى الجنة حسن ولا قبيح؟ لو تسأل الأشعري يقول الله ماذا يفعل؟ ياهو يسكن. إذا أدخل الأنبياء جميعا إلى النار والفساق إلى الجنة، إدخالهم إلى النار حسن. لو فعل العكس بقص. لا هذا يقتضي شيء ولا ذاك يقتضي شيء. لا معنى لأن نقول لرب العالمين أن هذا الفعل حسن افعله أن ذاك الفعل قبيح ماذا؟ لا تفعله. وإنما الحسن والقبح إنما ننتزعهما ماذا؟ من فعله سبحانه وتعالى، مو أن فعله على أساس الحسن والقبح. وهذا معناه أن العاقل له إدراك وحكم أن هذا حسن وذاك قبيح، أو ليس له ذلك؟ ها؟ ليس له ذلك. ويقولون والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعل هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأشاعرة والعدلية. بس هذا البحث بحث الحسن والقبح مولانا مكتوبة فيه رسائل متعددة من العلماء بأنه واقع الحسن والقبح ما هو له واقعية أو ليس له واقعية. من جهة من هذا الكلام الذي ذكرناه ماذا خرج لنا؟ أنه له واقعية، الحسن له واقعية، والقبح له ماذا؟ ها؟ واقعية. تعالوا معنا مرة أخرى أنت إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم من جهة يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني أساسا مو من طريقتنا نحن أن نعذب أحدا ولا نبعث إليه رسول. ليس لماذا مو من طريقتكم؟ لأنه هذا لا يناسبنا. إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يجيبنا بلسانه يقول لأنه لا يناسبنا. لماذا لا يناسبنا؟ يقول لأنه مثلنا لا يقوم بهذا العمل، مثلنا لا يقوم بهذا العمل، يعني لأنه قبيح. خب من جاء بالحسنة فنعطيه كذا وكذا، هذا الوعد الله يخلف أو لا يخلف؟ الله كما نقرأ إن شاء الله في علم الكلام، الله قد يخلف الوعيد ولكنه لا يخلف الوعد، لا يخلف الوعد. يقال فد مناظرة وقعت بين إبليس وبين أحد الأنبياء السابقين. إبليس كان يتمثل للأولياء السابقين وفي زماننا أيضا قد يتمثل للبعض، فقال عليك لعنة الله أنت مطرود. قال من أين تقول ذلك؟ قال لأن الله لعنك وتوعدك بالنار إلى ما شاء الله. قال هذا وعد أم وعيد؟ قال وعيد. قال ووعيد الله ملزم أو ليس بملزم؟ ليس بملزم فلعله يتوب عليكم. ايش مدري انت تقول انت من اهل النار؟ انت ايش مدري؟ لو كان وعدا خب، لا الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، اما وعيد يخلفه او لا يخلفه؟ قد يخلفه. دليل ما عندنا، الله سبحانه وتعالى هو يتوعده ولكنه هناك قد تنال الشفاعة قد الى اخر. الاستدلال غير تام وبرهانه ان شاء الله موكول الى علم المعاد، لانه هذا غير ممكن. شنو فضل يدل على الفسر؟ جيد. في قوله تعالى الله خالق كل شيء، ها؟ الذي احسن كل شيء خلقه. اذا يوجد بعد قبيح ولا يوجد؟ اجمعوا بين الايتين، الله خلق كل شيء وكل شيء خلقه فهو ماذا؟ فهو حسن. اذا كل شيء فهو حسن، بعد شنو اكو قضيه؟ فبحثه موكول الى مكان اخر. احنا ما ندخل في تفصيل البحث، لانه قلت لكم بانه رسائل مفصله مكتوبه في بحث الحس والقبح وعن واقعيتهما وعدم واقعيتهما وانهما من الاراء من الحقائق الواقعيه. السيد الصدر رحمه الله تعالى عليه من المصرين على واقعيتهما، يعني الحس والقبح، ولكنه هذا الكلام يظهر منه ماذا؟ انهم لها واقعية وراء تطابق الاراء او ليست لها واقعية وراء تطابق الاراء؟ ليست لها واقعية، وهي محل الخلاف الانصاف بين الفلاسفة والاصوليين من جهة، بين الفلاسفة والمتكلمين من جهة اخرى. على اي الاحوال، خب هنا عندما نقول ان العقلاء تطابقت اراءهم على شيء، مراد من العقل هنا اي عقل؟ يقول العقل يقسم عندهم الى قسمين، عقل نظري وعقل عملي. انا ابين للاخوه، ها، مو يعني كل واحد من عند عقل، يعني واحد عقل نظري وواحد عند عقل عملي، مو هالشكل، ها. كل واحد من عندنا بالوجدان لا يوجد عنده الا عقل واحد، بس هذا اذا كان عنده عقل. اذا عنده عقل فهو واحد، مو زين ليتبادر الى الذهن بانه عندما نقول الانسان له عقل نظري وعقل عملي، يعني كل واحد مزود بعقلين، عقل نظري وعقل عملي. لا، كما ذكروا الفارابي ذكر انما يقسم العقل الى نظري وعملي، ذلك التقسيم انما هو بحسب متعلق الادراك. العقل أن تتعقلوا يعني تدركوا، تعقلوا يعني تفهموا تدركوا، العقل يعني الإدراك. فهذا الإدراك بي متعلق أو ما بي متعلق؟ نعم بي متعلق. مرة أن تتعقلوا اجتماع النقيضين محال، ومرة أن تتعقلوا العدل حسن. ما الفرق بين هذين المدركين؟ ها؟ واحد منهما يقول للإنسان ينبغي أن تفعل، واحد منهما لا يقول له شيئا. فإذا كان متعلق الإدراك يتتبع جريا عمليا وأنه ينبغي أن تفعل، هذا نسميه من مدركات العقل العملي. وإذا كان لا يتتبع ذلك نسميه من مدركات العقل نظري. إذا عندما نقسم العقل إلى نظري وإلى عملي، مو العقل ينقسم، وإنما متعلق العقل والمدرك، مو الإدراك، المدرك ينقسم إلى قسمين، مدرك يستدعي ينبغي أن تفعل لا ينبغي أن تفعل، ومدرك لا يستدعي ينبغي أن تفعل ولا ينبغي. أصل ساكت من هذه الجهة. فسيبقى سؤال آخر، وهو أنه لماذا أنه بعض المدركات العقل يدرك فيها ينبغي أن يفعل ينبغي؟ لماذا؟ السبب في ذلك أن الإنسان يحب ذاته، يحب ذاته، فإذا أحب ذاته، فإذا وجد فعلا يصب لمصلحة ذاته يفعل أو لا يفعل؟ ها؟ يفعل. وإذا وجد فعلا يضر بذاته ماذا يفعل؟ لا تفعل. هذا من قبيل جنابك ضع يدك على النار لمرة أولى تحترق، تشايفين هذول الأطفال تقول له لا تقترب من النار، يقترب منها. ليش؟ لأنه ما يدري الضرر المتوجه. مرة واحدة يحترق، بعد يقترب أو لا يقترب؟ هو ما يقدر يرتب لك قضية يقول أنا احترقت إذا لا ينبغي أن أقترب، ولكن هذا المحتوى وين؟ موجود عند هذا الطفل. هذا الطفل يحب ذاته فلا يريد ألما لذاته، فعندما يتألم مرة واحدة بعد عندما يقترب من النار يقول هذا يؤدي إلى ألم، وحيث لا أريد الألم لنفسي فلا ينبغي أن أفعل. طب في العدل أهشت، في العدل حسنون، في الظلم قبيحون، كل من هذا القبيل. أنت لو لم تحب ذاتك ما تأكل منا، أنت لماذا تأكل؟ ها؟ لماذا تأكل؟ تأكل لأنك تحب بقاء ذاتك، وحيث أنك تعلم أنه لو لم تأكل تعدم تموت. إذا ماذا؟ حفظا لبقاء ذاتك وحفظا لبقاء حياتك تأكل. إذن هذه الواسطة اللي تنقل الإنسان من الإدراك إلى ماذا؟ إلى ينبغي أن تفعل. هاي الواسطة شنو هي؟ ها؟ يعني بعبارة فلسفة منطقية دقيقة، الحد الأوسط القائم بين ما تدركه وبين ينبغي فعله، الحد الأوسط شنو هو؟ حب الذات. حب الذات هذا الذي يقول لك إذا أدركت أن العدل حسنون فماذا ينبغي فعله، وإذا أدركت أن الظلم قبيح ينبغي تركه. قال والمراد من العقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبح الشيء هو العقل العملي، ويقابل العقل العملي يقابل العقل العملي العقل النظري، والتفاوت بينهما كلمات أيضا رسائل متعددة مكتوب، ما الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ ولكن هذا الفرق الذي يذكره هنا هو ما ذكره الفارابي وذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية والثالثة. والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات، مو المدرك، المدرك واحد وهو العقل، ولكن المدرك متعلق الإدراك قد يكون فيه جريا عمليا يستتبع الجري العملي وقد لا يكون، إنما هو بتفاوت المدركات. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة لهذا المطلب بالعمل، يسمى إدراك هذا عقلا نظريا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به أو لا يفعل، مثل حسن الفعل وقبح الظلم، يسمى إدراكه عقلا عمليا. ومن هذا التقرير يظهر كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك، بأنه استدلوا على أن الحسن والقبح ليسا عقليين. كيف استدلوا على ذلك؟ قالوا لو كان الحسن والقبح من الأمور العقلية لما وقع فيها الاختلاف، وحيث قد وقع فيها الاختلاف إذا ليست من ماذا؟ من الأمور العقلية. تقول لماذا؟ يقول لأن الأمور العقلية لا يقع فيها الاختلاف، الكل أعظم من جزئه يقع فيه الاختلاف. اجتماع النقيضين محال يقع فيه الاختلاف، الدور محال يقع فيه الاختلاف، اجتماع الضدين محال يقع فيه الاختلاف، ثبوت الشيء لنفسه ضروري وسلبه عن نفسه محال يقع فيه الاختلاف. لا، فلو كان الحسن والقبح أيضا من مدركات العاقل لما وقع فيها الاختلاط، ولكن وقع فيه الاختلاط استثناء قياس استثنائي، إذا ليس من الأمور العقلية. يقول كيف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح في استدلالهم على ذلك بأنه لو كان الحسن والقبح عقليين لما وقع التفاوت بين هذا الحكم وحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء. لماذا؟ لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت، والتالي باطل، لأنه نجد بأنه الكل أعظم من جزئه لم يقع فيه اختلاف، ولكن العدل حسن والظلم قبيح وقع فيه الاختلاف ووقع فيه التفاوت، فليس بحكم عقلي. ولكن لا شك قياس استثنائي، ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين، يعني حكم العاقل أن الكل أعظم من جزئه، وحكم العاقل بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح، ولكن لا شك بوقوع التفاوت بين الحكمين عند العاقل. مقام الجواب ماذا نقول عن هذا الاستدلال؟ يقول هؤلاء خلطوا بين مدركات العاقل، ذاك الذي لا يقع فيه التفاوت هو ماذا؟ مدركات العقل النظري، ونحن لم ندعي أن هذه من مدركات العقل النظري حتى لا يقع فيها التفاوت، وإنما هي من مدركات العقل العملي، ومدركات العقل العملي قد يقع فيه التفاوت لسبب من الأسباب. وقد غفلوا في استدلالهم إذ قاسوا قضية الحسن والقبح في العدل والظلم على مثل قضية الكل أعظم من الجزء، وكأنهم المستدلون وكأنهم ظنوا أن كل ما حكم به العقل فهو من الضروريات، مع أن قضية الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم المحمودات خاصة، لأن المشهورات بالمعنى الأخص لها أقسام متعددة، واحدة منها ماذا؟ المحمودات الخاصة الذي هو القسم الثاني، والحاكم بها هو العقل العملي. طبعا محقق في محله أن العقل لا يحكم، أن وظيفة العقل هي دائما ماذا؟ هي الإدراك، وإنما يعبرون بالحكم من باب المسامحة على أي نحو. قال والحاكم بها هو العقل العملي، وقضية الكل أعظم من الجزء من الضروريات الأولية، والحاكم بها يعني والمدرك لها هو العقل النظري. وقد تقدم الفرق بين العقلين يعني النظري والعملي، كما تقدم الفرق بين المشهوريات بين المشهورات والضروريات، حيث أن المشهورات لا واقع لها وراء تطابق الآراء، بخلاف الضروريات فإن لها واقع وراء تطابق الآراء عليها. فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم، والتفاوت واقع بينهما لا محالة، لأن إحداهما لها واقع وراء تطابق الآراء والأخرى لا واقع لها. ولا يضر هذا في كون الحسن والقبح عقليين، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم. تصوروا عندما نقول أن العقل يحكم أو يدرك، لابد دائما يكون هو العقل نظري، ودائما لابد تكون القضية من الضروريات، وليس الأمر كذلك، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا، فظنوه شيئا واحدا، كما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات فحسبوهما شيئا واحدا، مع أنهما قسمان متقابلان، أحدهما لها واقعية والآخر لا واقعية لها. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث وهي الخلقيات، وتسمى الآراء المحمودة أيضا، وهي حسب تعريف المنطقيين ما تطابق عليها آراء العقلاء. ولكن لماذا؟ هناك ماذا قلنا؟ ما تطابق عليها آراء العقلاء لماذا؟ لحفظ النظام ولحفظ النوع. هنا نقول تطابق عليها آراء العقلاء، ولكن مو لحفظ النظام ولحفظ النوع، بل لاقتضاء خلق الإنسان ذلك. الإنسان ضمن هذه الميكانيكية التي تحكم الإنسان يقول هذا حسن وهذا قبيح، هذا يفعل وهذا لا يفعل. أما السبب ماذا؟ السبب يختلف. شوفون من حيث الآراء المحمودة ينبغي ولا ينبغي لا فرق بينهما، هذا فيه ينبغي وذاك فيه ينبغي، ولكن الاختلاف أين؟ في السبب مو في المسبب. المسبب كلاهما ينبغي أن يفعل ولا ينبغي. أما الاختلاف بين الآراء التأديبات الصلاحية وبين الخلقيات، السبب في ذلك الاختلاف بينهما في ماذا؟ في السبب لا في المسبب. فلهذا قال من أجل قضاء الخلق الإنساني بذلك، لا من أجل حفظ النظام الاجتماعي، لا من أجل حفظ النوع، بل من أجل أن الإنسان خلقه يقتضي ذلك، كالحكم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن، وكالحكم بحسن الشجاعة والكرم وقبح الجبن والبخل. ومن هنا لا بد أن ندخل في بحث جديد، وهو أنه ما هو المراد من الخلق الإنساني الذي يكون سببا للتطابق على مثل هذه القضايا من قبل العقلاء. والحمد لله رب العالمين.